الدسكشن مهمه جدا، هي دي مكدره الاوبشن اللي احنا ناخدها ليه، مهمه جدا تيجي دايما في امتحان او تيجي تبص امتحان اللي هو العملي الشيت بيبقى على بتاع الفات دي، لو درست سيكشن ده سيكشن الجاي يبقى معانا ان شاء الله في الترم الثاني كمان، انا هو مش على قد الترم الاول بس هو معانا كمان في الترم الثاني. Organism while the previous infection with the same microorganism is still existing. يعني لسه موجود. دي بنسميها سوبر انفكشن. يبقى الري دي بعد ما يكون خلاص خف السوبر والانفكشن لسه موجود. على وجود المرض وعلى وجود الانفكشن. Thank you. عندي بعد كده اوتو انفكشن. يعني ايه اوتو انفكشن؟ عدوى ذاتيه. يعني الهوست هو اللي بيعمل نفسه. الهوست himself هو السورس اوف انفكشن. الإنسان والحيوان، بس أكيد أكتر عن الإنسان. هناخد ازاي طرق العدوى ازاي المود ترانسميشن بتاع المرض دوت. ان شاء الله السكشن الجاي هناخد اللي هي الديفرنت مود ترانسميشن بتاع الانفكشن. ندرس كمان حاجه اللي هي السورس والريزرفوار اوف انفكشن. السورس اللي هو مصدر العدوى يعني ايه سورس اوف انفكشن؟ عباره عن البيرسون اور انيمال or anything from which passes or assimilate of infectious agent to host. Natural habitat بتاع الانفكشن اصلا. انت عارف ان بعد كده كوميونيكابل ديزيز يعني ايه؟ ايه ديزيز؟ كوز باي ترانسليشن اند كان ترانسميت تو سسبتبل هوست باي اني واي. ايه ديزيز؟ كوز باي الباثوجين عندنا او الانفكشوس ايجنت بعد كده انتبه يعني ده مرض خلاص معروف ان هو موجود في منطقه معينه وبيظهر مثلا في وقت معين الانسيدنس بتاعته متوقعاها مرض يوجوال موجود في مكان معين او موجود في لحظه معين من البوبيليشن من الناس. يبقى ده عباره عن Thank you.